Hey hey, Allah Allah. Hey hey, Sidi Allah. Hey hey, Allah Allah. Hey hey, Sidi Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Ma fi qalbi ghayr Allah. Hey hey, Allah Allah. Hey hey, Sidi Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Ma fi qalbi ghayr Allah. Ma fi qalbi ghayr Allah. Ala al-hadi Salla Allah. Ala al-hadi Salla Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Yalli tayr labud yanzal walli amal الشر يندم واللي طاير لابد ينزل واللي عمل الشر يندم واللي تبع نفسه يهمل واللي تبع نفسه يهمل يغرق في بحر الوهم. هي هي الله الله. هي هي سيدي الله. هي هي الله الله. هي هي سيدي الله. حسبي ربي جل الله. مقلوبهم ضاع الإيمان يا لطيف من بعض القوم مقلوبهم ضاع الإيمان يحسب في الدنيا الدوم يحسب في الدنيا الدوم.